لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم، ما زلنا أيها الأحبة مع معالم المنهج العظيم في القرآن العظيم. الليلة مع معلم العلم في القرآن الكريم. هذا المعلم العظيم الذي له مكانة عظيمة في هذا الدين، والذي إذا ارتقينا إلى مستواه وقمنا بتفعيله كما ينبغي سنسمو ونرتقي في هذه الدنيا ويوم لقي المولى تبارك وتعالى. كما تعودنا في الحديث عن المعالم نتكلم عن حديث القرآن عن المعلم، ثم عن فهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعلم، ثم ما الذي ينبغي علينا حتى نقوم بالاستفادة مما نتكلم فيه. معلم هذه الليلة هو رأس المعالم، ومن أعظمها ومن أهمها للولوج لباقي المعالم وفهمها الفهم الصحيح. وحتى تدرك هذا المعنى العظيم انظر إلى ضربة البداية. ضربة البداية ونعني بها كيف بدأت بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنقلكم إلى صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي من صحيحه الذي يصف لكم هذا المشهد لتدركوا قيمة هذا المعنى. أورد البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوحي قال: فجاءه الملك، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فيه يعني في الغار، فقال: اقرأ. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني، أي ضمني، الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ علم الإنسان ما لم يعلم، سورة العلق، إلى آخر الحديث كما قلنا في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي. ماذا تعني هذه الإشارة؟ النبي كان يتعبد الليالي ذوات العدد في الغار ليسمو بنفسه عن ذاك الواقع المرير الذي وقع في الوحل والانحراف، يتفكر يتدبر في آيات الله، في ملكوت الله، في كيف السبيل للخروج من هذا الوضع الذي وقعت فيه قريش مثلا. فكانت البداية بهذه الطريقة، يأتيه جبريل عليه السلام على هيئته، قام بضمه مرة وثانية وثالثة، يقول: اقرأ. في كل مرة يقول: ما أنا بقارئ، أمي لا يقرأ ولا يكتب، عليه الصلاة والسلام، حتى تركه في الثالثة وقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قيل هذه أول إشارة لقيمة العلم في هذا المنهج، أي يا نبينا محمد، هذه الرسالة الخاتمة التي كلفت بها أنت من هذه اللحظة لا سبيل للحفاظ عليها وحراستها حتى تبقى بصفائها ونقائها إلا عن طريق العلم. نحن سنعلمك لأن العلم بيد علام الغيوب سبحانه وتعالى كما سنبين. كان هذه ضربة البداية لبيان قيمة هذا المعنى العظيم الذي ينبغي أن يكون حاضرا. النور ده تعبني مصطفى خالص، شوف لك حل. ثم بدأ القرآن يتحدث عن اسمه العليم سبحانه وتعالى في آيات متتابعات تبين أهمية هذا الاسم وكيفية التعبد به إلى الله تبارك وتعالى واستصحاب الأثر لهذا الاسم على الإنسان في حياته حتى يكون نافعا له ويكون دافعا وحافزا له ليتعلم. لكن قبل أن نستطرد في الحديث نتكلم عن معنى الاسم، اسم العليم عند الله عز وجل، لأن هذا الاسم له دلالة عظيمة جدا جدا في هذا المعلم. العلماء يقولون العليم من العلم هو نقيض الجهل، وعلمت الشيء أي عرفته وخبرته. فالعلم لا يقتصر على معرفة الظاهر، وإنما ينضم إليه معرفة حقيقة الشيء، وهذا متعذر في حق العبد تجاه الله تعالى. لذا لا يصح أن تقول علمت الله، وإنما تقول عرفت الله. هذه مقدمة مهمة لنلج للموضوع يعني. قال وشتان بين علم مقيد محدود وبين علم مطلق بلا حدود. فسبحانه وتعالى في كمال علمه وطلاقة وصفه فعلمه فوق علم كل ذي علم، كما قال الله تعالى نرفع درجات. لا يبدو عندنا خلل هنا. أي نعم. قال نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وفي الحديث قصة الخضر وموسى ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما نقر هذا العصفور في هذا اليم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فعلم الله تعالى علم بمكان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. أحاط علمه سبحانه وتعالى بجميع الأشياء ظاهرها وباطنها دقيقها وجليلها، وهو علم أزلي شامل محيط. فاسم الله العليم اشتمل على مراتب العلم الإلهي وهي أربعة. مراتب العلم الإلهي أربعة مراتب تعرف عليها. أول مرتبة علمه بالشيء قبل كونه، وهذا سر الله في خلقه لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ويسمى علم التقدير ومفتاح ما سيصير. ومن هم أهل الجنة ومن هم أهل السعير، فكل أمور الغيب قدرها الله في الأزل ومفاتحها عنده وحده ولم يزل، يعني مستمر. لذلك قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو إلى آخر الآيات. وفي قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. النوع الثاني علمه بالشيء وهو في اللوح المحفوظ بعد كتابته وقبل إنفاذ أمره ومشيئته، فالله عز وجل كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة، والمخلوقات في اللوح قبل إنشائها عبارة عن كلمات. يقول الله جل وعلا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. كما قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يبقى كده عرفنا النوع الأول قبل الإيجاد ثم الكتابة وما بعدها. الثالثة علمه بالشيء حال كونه وتنفيذه، حال وقوعه، علمه بالشيء حال كونه وتنفيذه ووقت خلقه وتصنيعه. يقول الله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ويقول تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. يعني الأشياء التي تقع يعلمها حال وقوعها كما علمها قبل أن تخلق وحال خلقها وحال حدوثها. المرتبة الرابعة علمه بالشيء بعد كونه وتخليقه وإحاطته بالفعل بعد كسبه وتحقيقه. يعني مثلا كتب الأجال والأرزاق والأطوار قبل أن يخلق الخلاق بخمسين ألف سنة، حينما تقع من العباد تقع على نحو ما علم وما كتب سبحانه وتعالى في لوح المحفوظ، وتقع على نفس الذي كتب في اللوح المحفوظ. اسمع، قالوا: علمه بالشيء بعد كونه وتخليقه وإحاطته بالفعل بعد كسبه وتحقيقه. فالله عز وجل يعلم ما سيفعل المخلوق بعد خلقه، ويعلم تفاصيل أفعاله وخواطره وحديث نفسه. يقول تعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وتلك المراتب الأربعة السابقة ذكرت في قوله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لذلك هذه هي المراتب الأربعة التي تكلم عنها القرآن العظيم، وذكرنا الأدلة عليها لتكون حاضرة لدينا. طيب، طرح القرآن لهذا المعلم الذي يتحدث عن اسمه العليم سبحانه وتعالى بطريقة تربوية إصلاحية في الحقيقة إيمانية لا نظير لها. طرح مجرد الاسم وربطه بعدة معاني لها أثر على القلب، من سمى بها سمد به، يعني من قدرها وعظمها وأقبل عليها بتدبر لا شك سيكون لها أبلغ الأثر عليه بإذن الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا حديثه عن نفسه لتكونوا مطمئنين واثقين أن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال الله تعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. تخيل المعنى وانظر إلى سعة علمه سبحانه وتعالى، لا شك تعطيك يقين وحسن توكل وإخبات واعتقاد وإنابة فيه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا. شوفوا بقى يبدأ إشارات للمعنى، يعني تكلم عن سعة علمه في الآية الأولى والثانية، انظر الثالثة: وسع ربنا كل شيء علما. الطبيعي اسمع الإجابة: على الله توكلنا لثقتنا في عظيم علمه وأن الأمور تجري بتقديره وتدبيره. قال الله تعالى: وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. يعني هل تذكرتم هذا المعنى؟ هل فكرتم في هذا المعنى؟ هل اعتبرتم بهذا المعنى وجعلتموه حافزا ودافعا لكم كي تستحون منه، كي تخشونه تخافونه كما سيأتيك. قال الله تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. السلف يقول إن هذه من جملة الآيات التي يعني وضعت في بند من أعظم الآيات تخويف للعباد. اسمع: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. احذر، قف مع نفسك قبل أن تتلفظ، هو يعلم ما دار في خلجات صدرك، فما بالك إذا ما تكلمت. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. على نفس معنى الآية، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أيضا على وزنها قال الله تعالى: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. قال الله تعالى: عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. قال الله تعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. يعني بعض السلف يقول ده معنى تربوي راقي جدا جدا، فيها مدح وثناء وتعظيم وإجلال وتوقير، وبالتالي علم ويقين أنك ستحاسب على كل ما وقع فيه الاختلاف في هذه الدنيا. أيضا يقول: وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور. ويقول تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحان الله، يعني تخيل ما وراء النظرات، نظرات العين وراءها كلام قد يقرأه البعض يعني من باب يعني الاجتهاد، لكن الله يعلم ما وراء النظرات سبحانه وتعالى. يقول أيضا: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. الآيات في الباب في الحقيقة كثيرة جدا، يعني أردت أن أمرر طرفا منها، وإلا فاسمه العليم ذكر في القرآن تقريبا 157 مرة ذكر في القرآن. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال الله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. تأكيد، تأكيد على مراتب العلم الأربعة التي مضت. نعم، اللطيفة قبل أن نبدأ في الحديث عن المكانة، قرن اسم المولى العليم ببعض الأسماء التي توحي بمعاني في الحقيقة لها أثر عظيم جدا على النفس. أضرب لك بعض الأمثلة: قرن اسمه العليم بالحكيم سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علم بحكمة وليس مجرد علم كحفظ متون مثلا. فالعلم يؤدي إلى الحكمة، ولا يجتمع العلم مع التهور والطيش. وعلم الله تعالى مقرونا بالحكمة، أي وضع كل شيء في مساره. وقرن مع اسمه السميع، حيث قال الله تعالى: قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. وهو السميع العليم، لها مدلول ولها أثر. وقرن مع اسمه العزيز، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وقرن مع اسمه الخلاق، حيث قال الله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وقرن باسمه الخبير سبحانه وتعالى، حيث قال الله تعالى: فلما نبأها به قالت من أنباك هذا قال نبأني العليم الخبير. من اللطائف قرن باسمه القدير، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، يعني علم بحكمة وعلم بعزة، استغناء يعني غني بنفس مستغني عن غيره، علم بسمع، علم بخبرة، بكونه الخالق، بقدرة، قدير سبحانه وتعالى. لا شك هذه توحي يعني بمعنى مهم جدا، ينبغي عليك أن تعظمه، ينبغي عليك أن تجله، ينبغي عليك أن توقره، أن تقدره سبحانه وتعالى. ندخل إلى العنصر الثاني الأهم بالنسبة لنا، كيف تحدث القرآن عن هذا المعلم بالنسبة للمؤمن، لك أنت كلام بقى اللي همك أنت بقى، يعني هذه مقدمة بالإمكان أن تعظم بها أنت مولاك سبحانه وتعالى وتجله وتقدره، لأنك علمت سعة علمه واستواء السر والعلن لديه سبحانه وتعالى. لكن أنت كيف يصنع بك هذا العلم إذا ما تعلمت وطلبت هذا العلم واجتهدت في تحصيله؟ أولا، المولى لم يسوي بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرق، والفرق شاسع جدا جدا، كما قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ما في وجه للمقارنة بين الذي حصل العلم والذي ليس لديه علم. وبين تبارك وتعالى أن العلم بالنسبة للمؤمن هو السبب الأعظم لرفع درجته ومكانته، كما قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. أيضا من أعظم ما شرف به بني آدم العلم. آدم لما وقع ما وقع وتكلمت الملائكة ليست معترضة ولكن متسائلة، كان التشريف العظيم لآدم أنه على علم، على هذه المكانة أو بهذه المكانة نال أن قرنت شهادته بشهادة الله وشهادة الملائكة، كما في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. حيث قرن سبحانه شهادة أولي العلم بشهادته لنفسه بالوحدانية وبشهادة الملائكة له بذلك. وبين الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره أن هذه خصوصية عظيمة للعلماء لاقتران شهادتهم بشهادة الله جل جلاله وبشهادة الملائكة الكرام. وقال الإمام ابن القيم: وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه، يعني من أكثر من وجه. الأول، استشهادهم دون غيرهم من البشر. ثانيا، اقتران شهادتهم بشهادته. ثالثا، اقترانها بشهادة الملائكة. رابعا، هذا فيه تزكية وتعديل، لأن الله لا يستشهد من خلقه إلا بالعدول. ومن أعظم ما شرف به المؤمن من خلال العلم وتحصيل العلم أنه يحقق الخشية لله تبارك وتعالى، وقد مدح أهل العلم بذلك. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم الذين يخشون الله. لماذا؟ إنما أداة حصر وقصر، لكونهم حصلوا العلم الذي تعرفوا به على الله فازدادوا له تعظيما وإجلالا وتوقيرا، وبالتالي حياء وانكسارا، وبالتالي سمع طاعة، وبالتالي دبت الخشية في قلوبهم، فكانت يعني هذه الصورة المثالية لهم. أيضا قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. قالوا فيه إشارة لفضيلة العلم كما سبق وأشرنا، ولو وجد شيء يفضل به آدم على الملائكة غير العلم لذكر، لكن لم يذكر إلا وعلم آدم الأسماء كلها، أي صار العلم الذي تحصل عليه آدم سبب لتفضيله على الملائكة. نعم. وأخبر سبحانه أنه أنهم وحدهم أي أهل العلم الذين يعقلون ما يعني يتلى في كتابه من الأمثلة، وكذا قل من القصص والسنن وما يعني في كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ثم دول بس اللي هيعقلوا المعاني ويفهموها ويقدروا يستوعبوها ويطبقوها. وأثنى سبحانه وتعالى على أهل العلم في قراءتهم للمشهد مبكرا لمعرفتهم لمخاطر الفتن، لمثلا فتنة الدنيا، لما قد يقع بسبب ذلك. بمجرد العلم الذي لديهم قرأوا المشهد مبكرا ورتبوا الأوراق، كما في هذه القصة التي نحفظها جميعا: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. هذه قصة قارون كما هي معلومة. قيل: وكيف أن الذين أوتوا العلم علموا مبكرا؟ هذه فتنة شديدة، فحذروا وحذروا الناس من الوقوع فيها، ومن لم يسمع يعني ندم بعد ذلك كما في القصة وهو مشهور. أيضا القرآن تحدث عن هذا المعنى بالنسبة للمؤمن بطريقة يعني فيها شيء من التحذير الشديد، اللي هي إياك أن تحصل علم ولا تعمل به ولا تقوم بتطبيقه أو تفعيله، هذا خطر عظيم جدا جدا. ضرب الله عز وجل بعض الأمثلة من خلال ربطها بهذه القضية التي بين أيدينا. قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. دي عبارة عن مثال لأناس أعطوا العلم لكن لم ينتقلوا به إلى حيز التطبيق والتفعيل. شبههم تبارك وتعالى بالحمار يحمل على ظهره أسفار، يعني أسفار كتب وأبحاث ومراجع، تخيل، علوم كثيرة جدا لكن لا يدري ما بها ولا كيف ينتفع بها ولا يعرف ما هي أصلا. فهذا خطر عظيم جدا، وتشبيه فعلا يعني منفر والعياذ بالله تعالى. كما بين تبارك وتعالى هذا في موطن آخر بمثال آخر: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلذ إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يعني أمر في الحقيقة مخيف، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كثيرا كما ثبت في الحديث عند الترمذي وغيره كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من علم لا ينفع، وكان يقول: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا من علم لا ينفع، صلوات ربي وسلامه عليه. فإياك أن تتعلم علم ولا تعمل به، عندك مثال الحمار وعندك مثال الكلب، كلاهما مثال مؤلم. القرآن في هذا الباب أحال الأمة على أهل العلم لبيان عظيم فضلهم ومكانتهم. فمما يحفظ لدينا من أصولنا، أصول ديننا، كما في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني ردنا لأهل الذكر أي لأهل العلم في أي مسألة كانت، في أي أمر كان، من أي الأمور الصغير إن كان أو كبير، ارجع لأهل العلم حتى تكون على بيان وبصيرة. وأيضا قيل: الإحالة عند حدوث الفتن واشتداد الصراع وغلبة مثلا الجهل والأهواء وتمكن الباطل مثلا، الله عز وجل أحال الأمة على العلماء بطريقة بديعة في كل الأحوال. اسمع: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. العلماء يقولوا في حالة الشدة وفي حالة الرخاء، في حالة السعة ويعني الرخاء وفي حالة الشدة والكرب، في الحالتين ارجع تأمن السير في الطريق. نعم. ثم تجد النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم يعني يرشد العلماء لمعنى مهم جدا جدا، يعني كأنه متمم للطرح القرآني للموضوع، فيقول محذرا: من سئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار، والعياذ بالله تعالى. يعني ممكن ناس تحصل وتعمل، وناس تحصل وما تعملش، وناس تحصل وما تفتش الناس، ده كلام برضو خطر، كلام مخيف مرعب في الحقيقة. نعم. وكذلك حذر من القول بغير علم، وخصوصا في كتابه، كما في الحديث: من قال في القرآن بغير علم جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار، والعياذ بالله تعالى. نأتي لفهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعلم العظيم، حاجة يعني في الحقيقة رائعة جدا جدا جدا. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث حسنه الألباني وغيره: طلب العلم فريضة على كل مسلم وكذا مسلمة. نقول لأن النساء شقاق الرجال في الأحكام ما لم يأتي صارف وعليه، فطلب العلم فريضة، وخصوصا ما لا يسع المسلم جهله. نعم. لذلك كان صلى الله عليه وسلم مثالا عظيما في تعليم أصحابه أهمية العلم ووجوب تعلم العلم وتعليم العلم، ورغب وشوق وطرح الموضوع بطريقة في منتهى الروعة والجمال، تجعلك تقول: لما لا أكون من هؤلاء، لما لا أسير في هذا الركب الميمون، ألحق بهذه الطائفة المباركة. فعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا أفقهه في الدين، في علوم الدين عقيدة وشريعة. يعني من أقبل على علوم الدين عقيدة وشريعة فهذا من البشر العاجلة، أن الله أراد به خيرا في الدنيا والآخرة. الحديث متفق عليه يعني عند البخاري ومسلم. كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، اسمع هذا الحديث الجميل: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا، يعني سقوا الإبل والغنم والبقر والدواب. يقول: وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم. اسمع: فعلم وعلم. عارفين وجه التشبيه ايه؟ الأرض الطيبة التي استقبلت الماء واحتضنته ثم ردته على البذر والزرع فخرج فانتفع الناس به، هكذا الذي تلقى الوحي العلم الشرعي فتعلمه وعلمه للناس. أما الآخر: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به فهو كالأرض الأخرى التي يعني قيعان كما قلنا. أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه بين أن منزلة من يسلك طريق العلم منزلة عظيمة جدا جدا جدا، يتعلم ليعلم. يقول في الحديث، الحديث عن أبي الدرداء، يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما، وفي رواية يلتمس فيه علما، سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. شوف الشرف، حتى الحيتان في بطن الماء تستغفر لطالب العلم. وفضل العالم على العابد، يعني ده عابد يعبد ربنا ماشي سامع مطيع، لكن التاني عالم. شوف يقول ايه، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، يعني هنيئا له فقد ربح. هذا الحديث رواه داود والترمذي وصححه الألباني. وفي رواية ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، احكوا عن اثنين نفرين، أحدهما عالم والآخر عابد. بيكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم على اثنين، واحد عالم واحد عابد، يعني شوف الاثنين مكانة برضو، بس تخيل كيف كان التفضيل. ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عالم والآخر عابد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. زي ما تقارن بين النبي صلى الله عليه وسلم وأقل واحد فينا كمسلم، تخيل يا الله. وفي الحديث أيضا من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. يا ربي على الفضل والأجر، والله شيء عظيم جدا جدا. قالوا من أعظم ما رغب به أن العلم الذي تعلمت وعلمت امتداد لك بعد موتك، عداد حسنات لا ينقطع. تخيل اسمع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية فشغلاله على طول طول ما هي موجودة ومستعملة، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. يعني حضرتك لو تعلمت باب من أبواب العلم وعلمته لغيرك، وغيرك علمه المليار واحد، هتاخد أجر المليار بإذن الله تبارك وتعالى. وفي الحديث بيان أيضا لمنزلة العلم بأمور الدين كما ثبت عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، اسمع، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. يعني كن من الحراس، كن من حراس الدين حينما تتعلم العلم وترد على الشبهات والفرق المنحرفة والضالة، هذا من حراسة الدين. وورد أيضا عنه صلى الله عليه وسلم في فضل من يبلغ دين الله ويدعو الناس إليه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. شوف خلي بالك، انتبه، من دعا إلى هدى إلى علم شرعي ليعمل به كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة، العكس بقى، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. حديث رواه مسلم. نعم. قيل أيضا تحصد بالعلم الحسنات التي قد لا تخطر لك ببال. اسمع فعن أنس رضي الله عنه من حديث ابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما داع دعا إلى ضلالة فت اتبع فإن له مثل أوزار من اتبعه ولا ينقص من أوزارهم شيئا. وأيما داع دعا إلى هدى يعني على علم فاتبع أي على ذلك، فإن له مثل أجور من اتبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. صححه الألباني عليه رحمة الله. نقول النبي يرغبك، هي سارع قبل أن تضيع الفرصة، قبل أن لا تتمكن منها، لأن العلم سيأتي له وقت يقبض، لا تجدون من يعلم، لا تجدون من يعظ ويذكر وينصح. هذه من العلامات المخيفة المرعبة التي يكون الناس فيها همج يعني وشر والعياذ بالله تعالى. فمن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، في رواية من صدور العباد، يعني مش هياخذ العلم كده يشده، لكن كيف، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري. يعني ده كأنه بيقول لك ايه، عجل وحصل من العلم لتنعم بهذه الفضاء التي سمعت قبل أن تبحث عنه فلن تجده. يا رب سلم سلم. ومما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في بيان هذا المعنى هذا الحديث العجيب في الحقيقة في كلماته: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم ومتعلم. كل حاجة في الدنيا ملعونة، ما تسويش حاجة إلا واحد عالم، واحد بيتعلم منه عشان يبقى إن شاء الله بعد كده عالم يعلم الناس بالضوابط اللي هنتكلم فيها بعد كده إن شاء الله في المرة الجاية. نعم. ومن أجمل يعني فضائل العلم أنه به تنال الدنيا بالمفهوم الصحيح. فاكرين الحديث الصحيح الدنيا لأربعة نفر، الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم أقسم عليه، مين دول؟ رجل أتاه الله علما ومالا فيعمل في ماله بعلمه، يعني بيطلع الزكاة ويصل الرحم يصرف في أوجه البر والخير، ماله ده فهو في أعلى المنازل عند مين؟ عند الله عز وجل. اللي وراه بقى الثاني، ده رقم واحد. الثاني بقى: ورجل أتى الله علما ولم يؤته مالا، عنده علم بس ما عندهش مال، فقير، لكن عشان عنده علم وعنده فقه النية وكيف يتاجر مع الله بالنية، عمل ايه؟ تمنى صادق في نيته، لو أن الله عز وجل أعطاه مالا كالذي قبله لعمل فيه بعمله، قالوا ربنا فرج علي هنعمل زي الرجل الطيب ده بالضبط. الله عز وجل يعلم يعني ما في قلبه، يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون لو كان كيف يكون، زي ما قلنا بمراتب العلم الأربعة اللي عدت دي مهمة عشان تعرفها. فعلم أن هذا العبد صادق في نيته، لو أعطي المال لعمل فيه فعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. لو الأولاني اللي معاه فلوس طلع مليون وده معهوش ولا مليم، ياخد أجر المليون هو قاعد كده، تخيلوا ليه؟ لأنه عالم يتاجر بالنية، زي ما يقول السلف ايه، النية تجارة العلماء وزاد الفقراء، تقدر تتاجر بها مع ربنا. لكن لما تبص بقى للثالث كان شكله ايه الثالث، فاكرينه؟ ورجل أتاه الله مالا ولم يؤته علما، جاهل، فيعمل في ماله بشهواته بأهوائه بجهله، فهو في أخبث المنازل، خبيث. طيب والرابع؟ والله ولا مال ولا علم، تخيل، ولا دي ولا دي، لكن تمنى صادق في نيته لو أنه أعطي مالا لعمل فيه بعمل الذي قبله، أنا نعمل زي الرجل اللي قبل مني متع نفسه يوم الجحيم ربك رحيم. فهما في الإثم سواء، في الوزر سواء، لأنه ما عملش، لكن قال لك باطلاعه بعلمه الأزلي الشامل المحيط علم أنه لو أعطي لعمل، على وزن إيش؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يبقى عشان تبقى حضرة عندك يعني. بل ندي يعني كده حتى ندي كده نأخذ 10 دقائق إن شاء الله نخلص بإذن الله أو 5 دقائق إن شاء الله. طيب لطيفة أعظم العلوم التي حثنا على البدء بها عليه الصلاة والسلام. عشان بقى نخش بقى الحيز العملي عشان كده هنتكلم إن شاء الله على ترتيب العلوم أولا ثم أداب طلب العلم إن شاء الله في المرة القادمة. أعظم العلوم التي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علم العقيدة، علم التوحيد. العقيدة أولا لو كانوا يعلمون، هذا منهج النبي في تربية أصحابه. عن عبد الله بن جندب يقول كنا ونحن فتيان حذاورة، شباب صغار، عند النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم الإيمان أولا ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. كان يرسخ لهم العقيدة ويفهمهم التوحيد كويس وبعد كده يبدأ يخشوا على القرآن. يبقى أول حاجة العلوم اللي أنت لازم تعرفها كويس حتى عشان يعني تحذر وتحتاط وتحذر الناس من حولك من العقائد المنحرفة، العقيدة الصحيحة، العقيدة أولا لو كانوا يعلمون. ثانيا تبدأ بعلوم القرآن ويكفيك يعني ويسعك خيركم من تعلم القرآن وعلمه، مش تتعلمه بس وتعلم عشان يكون عداد حسنات فيك. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، الحديث في الباب طبعا كثيرة جدا جدا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. صححه الألباني. وقراءة القرآن وتعلمه وتعليمه من أفضل الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، والثاني أتاه الله مال فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار، في صحيح مسلم. نعم. وتعلم القرآن أمر يعني مع الأسف هجره الكثيرون، ويستوجب الوقفة مع النفس لتحفيزها على إدراك الفضل وتحصيل الأجر. فعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال، شوفوا الحديث الجميل ده، هم قاعدين في المسجد والنبي خرج عليهم، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، مكان بجوار المدينة، فيأتي منه بناقتين كوماوين، يعني نوع من أنواع النوق الغالية جدا الثمينة، في غير إثم ولا قطع رحم، من دون حاجة حرام وبدون ما يعمل حاجة غلط. فقلنا يا رسول الله نحب ذلك، ومين يكره ذلك؟ يعني يدوبك نمشي مثلا ربع ساعة ونجيب يعني نقتين بهذا الجمال وبهذه الروعة، من لا يحب ذلك؟ فقالوا يا رسول الله نحب ذلك. قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، الله أكبر، وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل، الحديث في صحيح مسلم. المرتبة الثالثة بقى على طول مهمة جدا جدا في الترتيب، علوم الحديث، لأن الحديث طبعا وحي من الله عز وجل وحيرتب لك الأمور، سواء علوم العقيدة، علوم القرآن، وبعد ذلك علوم الفقه كما ستأتي. الحديث عمدة في هذا الباب. نعم. فعن زيد رضي الله عنه بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرئا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. صححه الألباني. يعني يمكن ربنا كرمك لما تسمع حديث النبي وتحفظه وتقوله لحد تاني ممكن يكون أعلم منك وهينفع به أكتر عدد منك، ماشي، وممكن تكون أنت عندك علم بس هو أعلم منك بس ما بلغوش الحديث، فأنت توصله له فيعم به النفع أكثر من ذلك، تخيل. فطلب علوم الحديث يا أخواني مهم جدا أن تحفظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتبلغوه للناس، قمة الفصاحة والبيان والجمال والروعة والتأثير. كما مر أيضا معنا في الحديث الفقه، الفقه في الدين كما قلنا يشمل عقيدة وشريعة، لكن لو خصصنا دراسة الفقه يعني فقه العبادات والمعاملات والأخلاقيات والسلوكيات والأحكام والحدود والأقضية والعدد وما شابه ذلك والمواريث والطلاق، هذا فقه ماشي، وخدمة الطهارة والصلاة والزكاة والحج والصوم، هذا فقه برضو، ده علم عظيم جدا جدا كما يعني هو معلوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. حديث في صحيح البخاري. يعني أنت شوف قسمك إيه من حظك ونصيبك إيه من علم الفقه مثلا، من علم الحديث، من علم القرآن، من علم العقيدة، لازم يكون لك حرص في هذا الباب. نيجي بقى على الحاجات المهمة بقى اللي قبل ما نقف عندها في نظر المهمة جدا جدا. المقصد من طلب العلم، وإحنا بنطلب العلم ليه؟ كل المقدمة دي عشان إيه؟ مقدمة الطويلة دي الكبيرة اللي من القرآن والسنة عشان إيه؟ ليه الناس بتتعلم العلم؟ أول حاجة العلماء بيقولوا إيه؟ فالمقصد من طلب العلم هو عبادة الله تعالى. أنت نجي نفسك أنت أولا ماشي، يعني العمل بهذا العلم مع القيام على تبليغه للغير دون طلب شهرة أو مدح أو ثناء أو وجاهة أو ما شبه ذلك. ثانيا قالوا من أعظم مقاصد طلب العلم إقامة الحجة لله على خلقه، فعايز تقيم الحجة لله على الناس عشان تكون عامل بأمر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على إيه؟ على علم، أنا ومن اتبعني. أنت من أتباع النبي ولا لا؟ لو من أتباع النبي بتعلم عشان تدعو على بصيرة ماشي. ثالثا قيل أتعلم العلم لحراسة الدين، لأن الدين محارب مستهدف، الباطل يحاول الطعن على الدين، تشويه صورة الدين، إلصاق أمور ليست من الدين بالدين، والمناهج المنحرفة يعني المختلة لا تعد ولا تحصى. فمن الذي سيحرس الدين ويحافظ على الدين بصفائه ونقائه إلا من طلب العلم وتعلم؟ شرف عظيم جدا أن ربنا يستعملك في حراسة الدين، أمر يعني في الحقيقة يعني فعلا فعلا يحرك القلوب الصافية، أن أنت تكون شغال عند ربنا في حراسة دينه، ترد على الزيغ والضلال والانحراف والتلبيس والتدليس والبدع والخرافات و إلى آخره من خلال علم شرعي موزون ومنضبط. ولذلك حذر صلى الله عليه وسلم أشد التحذير أن تطلب العلم لغير ذلك. ليه؟ في ناس تطلب العلم غير كده، بس عايزة شهرة وعايزة مدح وعايزة ثناء وعاوزة مثلا يشار إليها بالبنان وعاوزة قيادة وعاوزة وجاهة، بئس ما صنعوا. اسمع الحديث، حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، حديث عند الترمذي صححه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء، عشان يعني يجاري به العلماء، يتكلم عن العلماء ويناقشهم ويجادلهم، هو هدفه كده ماشي، هدف خبيث. من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء، الصغار اللي قاعدين على النت فاضيين للرد والرد على الرد بتاع الرد ماشي، سفهاء طيعوا طول الليل يردوا على بعض ويشتموا بعض ويكلموا مع بعض، له علم ولا يمت للعلم بصلة ماشي، وتعليق على الأحداث والمواقف والمشاهد والأخبار وكل حاجة. تخيل اسمع ماذا يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه. الناس تبصلوا تقول: ده بيكتب كويس وده بيعلق كويس وده بيتكلم كويس وده فاهم الموضوع كويس، مصيبة والله يا إخواني. أو ليصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار، يعني ولا يبالي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طبعا نكتفي بهذا القدر، المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى سنجتهد أن يكون اللقاء في أداب طلب العلم. كيف تطلب العلم؟ لأن هذا موضوع في الحقيقة في منتهى الأهمية، أحتاجه جميعا، لأننا بعد هذه يعني الإشارات الإيمانية لهذا المعلم العظيم من معالم المنهج العلم في القرآن العظيم، أظننا الآن علمنا أننا يعني قد قصرنا في حق أنفسنا وفي حق ديننا وكتاب ربنا وسنة نبينا. ونحن نرى الجهل والأهواء والفساد والإضلال والانحراف والبدع والخرافات ولا نطلب العلم. إذن كيف نطلب العلم؟ سنبدأ من جديد لا بأس في المرة القادمة نقول ما هي آداب طلب العلم النافع بإذن الله تبارك وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.